إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة القيامة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم أخبر تعالى عن وجوه الفجار يوم القيامة وأنها كالحة عابسة تستيقن أن يفعل بها شر وأنها هالكة بدخول النار. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. يخبر الله عز وجل عن حال احتضار الإنسان حين يكون في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فتنتزع روحه من جسده حتى تبلغ العظام المكتنفة لثورة نحره، ويقول من حوله: هل من راق يرقيه أو طبيب يداويه؟ فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به، وأيقنه أن الذي نزل به هو فراق الدنيا والأهل والمال والولد. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تلتقي الشدة بالشدة، وتلتف حينئذ الساقان، وتموت الرجلان اللتان كان عليهما جوالا، ويجتمع عليه الناس يجهزون جسده، والملائكة يجهزون روحه، ترفعها إلى السماء، وإلى الله يومئذ المرجع والمآب. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. في هذه الآيات إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه، متوليا عن العمل بقالبه، مختالا بطرا، لا همة له ولا عمل، ولا خير فيه لا باطنا ولا ظاهرا. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ثم قال الله تعالى على سبيل التهكم والتهديد: يحق لك أيها الكافر المتبختر في مشيته أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ليس يترك الإنسان في هذه الدنيا مهملا، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا، محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد، والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم قال عز وجل مستدلا على الإعادة بالبداءة في الخلق: أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا سويا سليم الأعضاء بإذن الله؟ أليس الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأ؟ سورة المدثر وهي مكية. لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حراء جاءه جبريل عليه السلام، فكان أول القرآن نزولا عليه قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم انقطع عنه الوحي قريبا من سنتين، ثم حمي الوحي وتتابع، وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في هذه الآية يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يشمر عن ساق العزم فينذر الناس ويعظم ربه عز وجل، وأن يتطهر ويطهر ثيابه من الدنس، وأن يطهر نفسه وقلبه ونيته، ويصلح عمله ويهجر الأصنام والأوثان. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تعطي يا محمد العطية تلتمس أكثر منها، واجعل صبرك على أذى قومك لوجه ربك عز وجل. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، فذلك يوم شديد صعب على الكافرين لأنه يوم عدل وقضاء. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله